نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله تعالى فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حديث النهاردة رقم كم؟ رقم كم الحديث النهاردة؟ كم؟ ها؟ 23. سبحان مع الحديث 23 من أحاديث 40 النووية، هو حديث رواه أبو مالك الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مجامع الخير، فيه أبواب خير كثيرة جدا، اشتمل هذا الحديث على مجموعة من أبواب الخير. هناخذ هذا الحديث وناخذ بابا بابا وجزءا جزءا وننظر إلى أي شيء دلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: الطهور شطر الإيمان، دي أول جزئية. الطهور شطر الإيمان، إيه الطهور يا أخوانا؟ الطهور ده اللي هو الطهارة، يعني النظافة والنقاء. النظافة والطهارة والنقاء ينقسم لقسمين: طهارة باطنة وطهارة ظاهرة. الطهارة الباطنة اللي هي طهارة من الشرك والبدع والكبائر والذنوب. الطهارة الظاهرة اللي هي طهارة البدن والثياب والمكان اللي هتصلي فيه. فأنت مطالب أن تطهر نفسك ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. لذلك فقال: الطهور شطر الإيمان. شطر يعني نصف الإيمان، نصف الإيمان. في الحقيقة أن الإنسان عندما يطهر نفسه وينزه نفسه عن الأقذار، الأقذار الباطنة والظاهرة، هذا أعظم شيء. عشان كده أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس، وكان أنظف الناس، وكان يحب العطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الرائحة الخبيثة جدا، ولا يحب أن يشم منه رائحة خبيثة صلى الله عليه وسلم أو رائحة كريهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب كل طيب، فأعظم شيء يطهر الإنسان منه قلبه الطهارة الباطنة من الشرك والكبائر والبدع، كذلك الطهارة الظاهرة اللي هي الطهارة من الأدناس والأوساخ في بدن الإنسان وثياب الإنسان. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الجمال يا أخوانا مش معناها جمال إن الإنسان يبدي عورته أو المرأة تبدي عورتها، لا، المقصود بالجمال هنا جمال الشامل لكل شيء، جمال البدن فيما يستر الإنسان نفسه، جمال الإيمان، جمال السنة نفسها. الإنسان لما يتبع السنة ده نوع من أنواع الجمال. يعني هل تعلم أن نساء الجنة محجبات ولا سافرات؟ ها، نساء الجنة محجبات ولا سافرات؟ ها، يعني الإنسان خلاص الحجاب ده كان تكليف في الدنيا، صح ولا؟ يعني الإنسان لما يدخل الجنة يكون ملتحي؟ لا، اللحية دي تكليف والجنة ليس فيها أي تكليف. طب في صلاة في الجنة؟ في الصلاة. في صيام؟ في الصيام. الجنة متعة وشهوات أحلها الله عز وجل ونعيم فقط، إلا موضوع الخمار ده يا أخوان. قالوا لأن الخمار على رأس المرأة في الجنة جمال، نوع جمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيه. الحجاب بس تحطه على رأسها ده خير من الدنيا وما فيه. يعني لما واحدة تسأل تقول لك: طيب أنا هو مش الحجاب كان في الدنيا، طب احنا نلبس في الجنة ليه؟ نقول لها: الحجاب في الجنة مش تكليف، حجاب في الجنة جمال نعيم، المرأة تزداد به جمالا، على رأسها خير من الدنيا وما فيه. عشان كده اخوانا السنة لها جمال. عشان كده عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كلمة جميلة تظهر فيها جمال السنة وجمال الاتباع. تقول رضي الله عنها عائشة: تبارك الذي زين الرجال باللح. ما عندي امرأة ولكن ترى اللمسة الجمالية في الرجل في اللحية. قال: تبارك الذي زين الرجال باللح. إذن احنا عندنا الطهور ينقسم لقسمين: طهور باطن من الشرك والكفر والبدع والكبائر، وطهور ظاهر من الأدناس والأنجاس عفانا الله وإياكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. أي إنسان في قلبه كبر لا يدخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة، أهذا من الكبر؟ قال: لا. قال: يا أخوانا، قال: لا، البس كويس، حط عطر، الرجل يعني البس نعل نظيفة، اركب عربية، لا مانع أبدا، الجمال والنظافة والطهارة والنقاء. قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. يبقى الطهور شطر الإيمان، الطهور للنظافة والنقاء في الباطن يا أخوانا والظاهر، الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. ميزان إيه اللي تملأه؟ ميزان الدنيا ولا الآخرة؟ الآخرة. والحمد لله تملأ الميزان، دي أهم حاجة عندنا والله. والله أهم شيء نبحث عما يثقل الموازين. الله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم القيامة الميزان مش بالكيلو ولا بالطن، ميزان يوم القيامة بمثقال ذرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة رب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فإيه؟ فأمه هاوية نار جهنم، يعني نسأل الله العافية. فقال: الحمد لله تملأ الميزان. هل تعلم إن الحمد لله ده ذكر ودعاء؟ ينفع يكون دعاء ولا لا؟ ها؟ الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك والحمد لله بشيء قدير. إيش معنى أفضل الدعاء الحمد لله؟ ده اسمه دعاء إيه؟ الجدع يعرف. ها؟ دعاء ثناء. دعاء إيه؟ يعني الدعاء ينقسم لقسمين: دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء المسألة: يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب أنا عايز فلوس، يا رب اديني ولد. دعاء الثناء أن تقول الحمد لله. عشان كده دعاء الكرب، الإنسان لما يكون في كرب، إيه دعاء الكرب؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أنا سألت حاجة؟ طلبت حاجة؟ ده اسمه دعاء الكرم. دعاء اسمه دعاء يا أخوانا، دعاء ثناء. سيدنا يونس لما دخل في بطن الحوت دعا فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نزه ربنا بس وذكر ربنا. فالحمد لله تملأ الميزان، لأن هذه الكلمة اختص الله بها لنفسه. وما شفت حد يقول أنا بحمدك، بيقول له إيه؟ بشكرك، صح ولا لا؟ شكرا لك، شكر جدا، أنا بشكرك، لك الشكر. لما سمعت حد يقول لأحد أنا أحمدك، الحمد لك، لك الحمد إلا الله. فهذه الكلمة حجبها الله عن الخلق وجعلها نفسه سبحانه وتعالى. زي كده ربنا عز وجل اختص بأسماء لنفسه، حتى الكفار نفسهم ربنا صرفهم عنه. في حد يسمي نفسه الرحمن؟ حد يسمي نفسه الله؟ صرف الله هذه الأسماء عن الخلق، يملك القلوب. فالحمد لله تملأ الميزان. عشان كده يا أخوانا أكثر منها الحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. بين السماء والأرض كم كيلو مساحة؟ قد إيه يا أخوانا؟ ها؟ والله ما حد يعرف إلا الله، والله والله ما أحد يعلم المساحة بين السماء والأرض إلا الله، والله خالص. بين السماء والأرض، عد كده من الأرض سبع أراضين إلى السبع سماوات، مساحة قد إيه؟ ياه، ده العلماء مختلفون في حجم الشمس اللي هي تحت السماء الدنيا أكبر من الأرض، اللي يقول لك مليون مرة، اللي يقول لك مليون وخمسمائة ألف، واللي يقول لك مش عارف كم، ودي الشمس. الحمد لله وسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، أنت محتاج أنك تكثر منها. ثم قال والصلاة نور. الصلاة يا أخوانا نور، يعني نور يعني بنولع كهرباء؟ لا، الصلاة نور في القلب، نور في الوجه، نور في القبر، نور عند الله عز وجل. الصلاة نور في كل شيء. عشان كده أنا عايزك تركز في وجوه الناس لما تسلم الصلاة. أي والله، أول ما يسلموا الصلاة كده ركز في وجوههم كده، تجد عليها النور. والله والله يا أخوانا تجد عليها النور. عشان كده ربنا قال سيماهم في وجوههم من إيه؟ من أثر السجود. كان عبد الله المبارك رحمة الله تعالى عليه إذا دخل السوق يقف الناس ينظرون إلى بهاء وجهه ونور وجهه. سأل رجل الحسن البصري وقال له ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن في ليلهم فألبسهم من نوره. إنسان وجهه منور بالعبادة والطاعة، نور الإيمان. الصلاة نور، من أراد أن يستنير قلبه ووجهه وقبره وآخرته فليكثر الصلاة. أي والله خلنا كثر الصلاة، أكثر الصلاة. والصدقة برهان. يعني برهان يا أخوانا؟ الصدقة برهان يعني دليل على صدقك أو ادعائك. المال، المال ده هو اللي بيختبر الناس. بتحب ربنا؟ أنفق. خدت بالك هنا؟ لو بتحب ربنا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لو الأموال أحب إليك من الإنفاق، إذا أنت إنسان مدعي، ما عندك صدق في المحبة، ما عندك صدق في العمل، ما عندك صدق في الصدقة. الصدقة علامة وبرهان على صدق الإنسان أو ادعاء الإنسان. شكر ربنا قال إيه؟ قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنك توق شح نفسك، شح النفس، الإنسان ينفق من ماله لله سبحانه وتعالى. عشان كده يا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى جعل كل يوم، كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان يناديان اللهم أعط منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. كل يوم، حتى في بعض الناس والله يبعثوا أسئلة، أسئلة جميلة والله يا أخوان، أسئلة تدل على حرص الناس. تقول والله واحدة مثلا أنا عايز أصدق عشان أنال أجر دعاء الملك كل يوم، فرأيك إن أنا أطلع كل يوم جنيه في حصلة عندي في البيت جنيه صدقة، ولما كل شهر أطلعهم لله ويطلع الجنيه كل يوم للفقير، هي عايز تنال إيه؟ تنال دعاء الملك، اللهم أعطي منفقا خلفا، تخطيط للمستقبل، إن الإنسان يعلم علم اليقين إن الصدقة لا تنقص المال. خد بالك كويس، أصل يمنعك إنك تتصدق إيه؟ ده الحاجة الوحيدة فقط اللي يمنعك إنك تتصدق، إنك بتعتقد إن المال هينقص، الصدقة تنقص المال. معاك 1000 جنيه هطلع 100 هيتبقى كام؟ 900. طب ما العيال أولى بال 100 خليهم 10، أنا عندي عيال تاكل الزلط، خدت بالك؟ فيظل الشيطان بك حتى يمنعك الصدقة. لازم يكون عندك يقين أنك لو أنفقت من مالك ما نقص المال، اطمن لدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقسم عليهن، شو بيحلف بالله؟ قل 3 أقسم عليهن، هو حديثكم حديثا فاحفظوه. قال ما نقص مال من صدقة. لو معك 1000000 أنفقت 500,000 والله المليون كما هي بركتها، هي نعم في العدد أصبحت 500 ولكن البركة فيها بمليون وأكثر كمان، بس اليقين وصدق يا أخوانا برهان دليل على صدقك أو كذبك. والصبر ضياء، الصبر يا أخوانا ضياء. أسألك سؤال، الشمس أحمى ولا القمر؟ يعني اللي بيوجعنا ويؤذينا حر الشمس ولا ضوء القمر؟ حر الشمس. طب نحن نقول نور الشمس ولا ضياء الشمس؟ ضياء الشمس. ونقول نور، نور القمر. خدت بالك؟ فالشمس لا تضيء للدنيا إلا إذا كان يصحبها إيه؟ حرارة. أو أنت كذلك الصبر ده مش هيضيء لك عند الله وتاخذ الأجر عليه إلا إذا كان فيه تحمل ومشقة. عشان كده قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر ليه؟ الصبر. قال شهر الصبر، صوم شهر الصبر اللي هو رمضان يعني. والصبر ده 3 أقسام. قسم الأول صبر على الطاعة حتى يؤديها، وده أعلى أنواع الصبر. النوع الثاني صبر عن المعصية فلا يأتيها. النوع الثالث صبر على البلايا والمصائب فيصبر عليها ويرضي ما قسم الله له. الصبر ضياء. عشان كده اللي آتاه الله الصبر نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. قال والقرآن حجة لك أو عليك. نوقف هنا، نوقف هنا. القرآن حجة لك أو عليك، متى يكون القرآن حجة لك ومتى يكون حجة عليك؟ ها، يكون حجة لك إذا عد معايا إذا قرأ. هو ده المطلوب في القرآن. القرآن لم ينزله الله تعالى من أجل نحن نحطه في علب القطيفة في الكومودينو في السيارة وفي المحلات وبعدين نحطه في جيوبنا كده تبرك به. لا، القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليدبروا آياته ويذكر أولي الألباب، من أجل أن يعمل أولي الألباب. والقرآن حج لك وحج عليك إذا آتاك الله القرآن ولم تعمل به ولم تحل حلاله ولم تحرم حرامه. آخر جملة في الحديث، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني كل الناس يغدو، الناس تخرج لشغلها امتى يا اخوانا؟ امتى؟ بعد العشاء ولا بعد الصبح؟ الفجر بعد الصبح. الصبح صح ولا؟ كل الناس يغدو، اللي رايح الغيط ورايح البحيره ورايح الشغل، واللي رايح مش عارف يفتح الدكانه، ورايح السوق، كل الناس يغدو. ساعتين بالليل تجد الطرق فاضيه، ناس ساكته كلها. بعد الفجر تجد بيب بيب بيب، ناس كلها طالعه من بيوتها. أو كل إنسان بيخرج من بيته في الصباح ليعمل، قال فبائع نفسه. بائع نفسه يعني إيه؟ يعني يتعب نفسه في العمل. فمن الناس من يعمل خيرا فيعتقها، ومنهم من يعمل شرا فيوبقها أي يهلكها. ناس تخرج الصبح ترجع كسبان 1000 جنيه، واحد يرجع خسران 1000 جنيه، يستويان؟ لا يستويان. من ربح 1000 جنيه وخسر 1000 جنيه، أو الناس يوم القيامة كده. ربنا قال فريق في الجنة وفريق في السعير، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. كل الناس يغدو، كل الناس يتعب نفسه في العمل، ولكن أعمال الناس واحد ولا مختلفة؟ مختلفة ولا واحد؟ قال عز وجل، خد بالك معي، والليل إذا يغشى والنهار يتجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لشتى يعني مختلف، ده بيعمل صالح وده بيعمل طالح، ده بيصلي ترك الصلاة، ده بيذكر ربنا، ده غافل، ده بيعمل صالح، ده بيعمل طالح، وهكذا. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اللهم اجعلنا ممن يعتق قلوبهم وأنفسهم ورقابهم من النار يا رب العالمين. من يسمع الحديث؟ من يسمع الحديث؟ ماشي خبرين. لا، الحارث ابن عامر، ابن عامر الأشعري، لا مش رفيع، علي مالك الحارث، الحارث ابن عامر الأشعري. علي مالك الحارث ابن عامر الأشعري، الحارثي، عفوا الحارثي، عفوا الحارثي، الحارثي. قال قال صلى الله عليه وسلم أطهر الإيمان والحمزة بن الميزان، سبحان الله الذي تمتلئ بين السماء والأرض. نعم. صلاة الظهر وصلاة الغياب وقال فقيها لك وعليك، كل الناس يقول لك ويقول لك ويقول لك ويقول لك. ممتاز، تأخذ العطر الكبير على الصغير. ماشي، تفضل يا شيخ إبراهيم، خذ يا حمزة. مين سمع الحديث ثاني؟ ها؟ حديث طويل ما هو ماشي محمد. الحارثي، هي الحارثي ولا الأشعري؟ الحارثي. يا جماعة، لا هي غير أبو موسى. الحارث ابن عامر الأشعري، نعم نعم صح. الحارث أبو مالك الحارث ابن عامر الأشعري. ماشي خبرهم صح. نعم ماشي. أبو مالك الحارث ابن عامر الأشعري. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان. الطهور. الطهور شطر الإيمان. تمام. الحمد لله كمل الميزان. تمام. وسبحان الله والحمد لله كمل أو كمل ما بين السماء والأرض. تمام. والصدقة والبرهان والصبر ضياء. والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه. ممتاز، رواه مسلم، جزاك الله خيرا. ادلوا حمزة آخر زادت عطر معانا، من اللي هيقول يا أخوانا الحديث؟ قول تفضل. الحارث بن عامر الأشعري. تمام. قال سبحان الله والحمد لله والصلاة نور والصبر ضياء، كل الناس يغدو، كل الناس يغدو فمعتقها أو من بقراه مسلم. بارك الله فيك، جزاكم الله خير جزاء، حفظكم الله ورعاكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.